السؤال الثامن يقول السائل: هل إذا حفظ المسلم قدرا معينا من القرآن ثم هجره بسبب سعيه في الدنيا وضيق الوقت هل يؤثم وهل من دليل؟ ما هناك دليل على أنه يأثم، لكن هذا تقصير، والمسلم لا ينبغي أن يقصر، المسلم ينبغي يتقدم للأمام لا يتراجع الخلف. على كل حال ما هناك نص على أنه يأثم. بارك الله فيكم.